وعدلوا إليه من الكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم عن تصديقه ومهاجرته ونصرته. وإنما قبلهم على ذلك الدم والحسد والكراهية لأن نبي الله ميته على أن يساء من عباده ولا أعتداء من هذا مع رب عن محمد عن ابن سعدين عن ابن عباس رضي الله عنهما يتمتعوا به انفسهم ان يشكروا بما انزل الله بل ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده اي ان الله جعلهم من غيرهم فباعوا بغضب على غضب. قال ابن عباس رضي الله عنهما بالغضب على الغضب فغضب عليهم فيما كانوا ضيعوه من التوراة ويناهم وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي بعث الله إليهم. قلت ومعنى داروا واستوجبوا واستحقوا واستقروا بغضب على غضب. وقال أبو العالية غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى ثم غضب الله عليهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن وعن عكرمة وقتادة مثل قال السدي. أما الغضب الأول فهو حين غضب عليهم في العجل وأما الغضب الثاني فغضب عليهم حين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. يا ابن عباس فإن الله غضب عليهم بأسباب كثيرة. غضب عليهم باتباعهم الباطل وعبادتهم العجل وغضب عليهم بتحريفهم من التوراة ونحذفهم بعضها وعدم أخذهم بها كلها وغضب عليهم بإنكارهم عيسى وزعمهم أنه ولد بغي وغضب عليهم بأشياء كثيرة من أعمالهم الخبيثة. ثم جاء غضب آخر وهو كفرهم بمحمد عليه الصلاة والسلام فسمعت لهم أنواع الغضب نسأل الله العافية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثلك وقوله تعالى وللكافرين عذاب مهين لما كان كفرهم سببه البغي والحسد ومنشأ ذلك التكبر قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أي صابرين فقيرين ذليلين راغمين. وقد قال الإمام أحمد حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكثر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس يقال له بولس شعلوه النار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصاة النار. قال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين كنتم مؤمنين. العبارة الأولى عبارة جاهزة قال يهود لو الحق الصادق وكثمان من جاهز من كل يعني يبينون شروا يهود الحق بالباطل وكثمان ما جاء به من سنة صلى الله عليه وسلم بأن يبينون يعني كذلك يعني تعملوا كثمانا هذا من يبينون اعتابوا لحد الحق إن شاء الله. نعم ما هو الحق واشتروا كثمان اعتابوا هذا وهذا إن جاءوا الحق بالباطل واعتابوا كثمان يبينون عن البيان والإيضاح. نعم ليس لدي من حينان عندها أرواع عنده أخطاء كثيرة في بس من بعض النكارة في آخر على كل حال متكبرون عقبتهم وخيمة الله هي من هو أهم شاء الله العالم وبيع شمال هو متكبرين نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم مسلم لكن لها لها خطاء لها غلاط نعم نعم نعم نعم نعم هذا غلط مستقبل هذه الدنيا. نعم وهذا رسول الله لا إله محمد بن عجلان. نعم نعم.

ثم ذرعه في البحر ولم يبق بحر. كان عندك هذا بحر والدجال والباء؟ نعم. كان عندكم؟ بزياده. نعم؟ بزياده. إيه إيه. ثم خرق الله. نعم. المقصود نحته حتى نرضه في البحر أتلفه. نعم. ثم لم يبق بحر يجري يومئذ إلا وقع فيه شيء، ثم قال لهم موسى اشربوا منه فشربوا فمن كان يحبه وقال السدي واخذ موسى عليه السلام العجل فذبحه بالمضرب ثم ذره في البحر ثم ذره في البحر ثم لم يبق بحر يجري يومئذ الا وقع فيه شيء، ثم قال لهم موسى اشربوا منه فشربوا فمن كان يحبه خرج على شاربي الذهب. فلذلك حين يقول الله تعالى واصيبوا في قلوبهم العجل. وقال ابن ابي حاتم من اخبار بني اسرائيل السدي واشباهه ان قول عن وهب واشباه وهب تعالى اخبار بني اسرائيل مثل ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، عندهم عجيب والغرائب الا ما شهد له نص كتاب او سنه بالصحه، واما ما لا يشهد له نص كتاب ولا سنه فانه لا يصدق ولا يكذب بل يوقف حتى يوجد ما يدل على كذبه او صحته. والحاصل ان الله جل وعلا ابتلاهم بهذا العجل حتى انقسموا فيه ووقعوا فيما وقعوا فيه من الشرك بالله نسال الله العافيه، وصارت لهم عجائب وغرائب مع انهم يشاهدونه يعرفون انه مخلوق انه من الذهب المعروف الذي عندهم يعرفونه ويشاهدونه، لكن اذا عميت الابصار فلا حيله نسال الله العافيه. فقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عمر بن عمير وابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال عن موسى الى العجل فوضع عليه المدارس فدرجه بها وهو على اشراف فما شرب احد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل الا اضطر وجهه مثل الذهب. وقال سعيد بن جبير واشربوا في قلوبهم العجل. قال لما اخلط العجل برد ثم نسف فحته الماء حتى عادت وجوههم كالزعفران. وحكى القرطبي عن كتاب القشيري انه ما شرب احد منه ممن عبد العجل الا جن. ثم قال القرطبي وهذا شيء غير ما ها هنا، لان المقصود من هذا السياق انه ظهر على شفاههم ووجوههم، والمذكور ها هنا انهم اشربوا في قلوبهم العجل يعني في حال عبادتهم له. ثم انشد قول النابغه في زوجته عتمه فغلغل حب عتمه في فؤادي فباديه مع الخاطي يسير فغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سروري أكاد إذا ذكرت العهد منها أطير لو أن إنسانا يطير. وقوله قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. والحاصل أن الله جل وعلا أخبرنا أن موسى حرق حرقنه ثم لنسينه اليمين أسفل المفروض أن أتلفه عليهم، وبعدما حرقه وانتهى منه نسي في البحر حتى لا يبقى له عين ولا أثر، وصارت لهم بقايا في نفوسهم مما وقع في قلوبهم من الشر نسأل الله العظيم، إلا من هدى الله منهم وعرف الباطل ورجع إلى الحق والصواب، ومن تاب تاب الله عليه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نعم. مثل ما سماه الله عجلة صار حيوان من البقر صنع لهم السامري من الذهب الذي الحرية اللي أخذوها من علي فرعون في صورة حيوان من ظل عجل يعني فتى من البقر. نعم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين

عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني قاطم أبي بزة أن يهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قاطم الذي ينزل عليه بالوحي قال جبريل قالوا فإنه عدو لنا ولا يأتي إلا بالحرب والشدة والقتال فنزلت كل من كان عدوا لجبريل الآية قال ابن جرير قال مجاهد قالت يهود يا محمد ما نزل جبريل إلا بشدة وحرب وقتال فإنه لنا عدو فنزل كل من كان عدوا لجبريل الآية قال البخاري رحمه الله تعالى قوله تعالى من كان عدوا لجبريل قال عكرمة جبر وموت وإسراف عبد إيل الله حدثنا عبد الله إيه معنى أن المعنى جبريل ومسائيل وإسراف معنى عبد الله جبر معنى عبد إيل معنى الله جبرائيل وميكائيل وإسرافيل معنى هو الآن كلها معنى التعبيد الله جل وعلا يعني عبد الله نعم أجل لكن معناها عبد الله نعم عبد هو عبد الله قال عبد الرحمن وقال عبد نعم صاحب التفسير معروف نعم حدثنا عبد الله بن منير قال نعم حدثنا عبد الله بن منير قال سمع عبد الله بن كثير حدثنا عبد الله بن منير قال سمع صاحب الحاشية المصري يقال ابن منير بالتكليف لا يقول الحافظ عبد الله بن منير متعفي ان هذا عبد الله بن منير بالتكليف هو شيخ يعني احد نعم قال سمع عبد الله بن بكير قال من حدثنا عبد الله قال من كل تبع البخاري نعم حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمع عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام بمخدم رسول سمع عبد الله بن سلام بمخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الارض يقترب فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ما أول أشراق الساعة وما أول طعام الجنة وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه قال أخبرني بهذه جبرائيل آنفا قال جبرائيل قال نعم قال ذاك عدو اليهود من الملائكة فقرأ هذه الآية من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك وأما أول أشراق الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام يأكلها الجنة فزيادة كبد الحوت وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة نزعت قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله يا رسول الله إن اليهود قوم به وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني فجاءت اليهود فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله بن سلام فيكم قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا قال أرأيت من أسلم قالوا أعاذه الله من ذلك فخرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقالوا هو شرنا وابن شرنا وانتقصوه فقال هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله إن خرج به البخاري من هذا الوجه وقد أخرجاه من وجه هذا كله يدل على خبث اليهود وعنادهم واستكبارهم على الحق وإقدامهم على الباطل لقلة الحياء وقلة المبالاة نسأل الله العافية ويتعمدون الكذب ويجاهرون بالكذب ولا يبالون ويحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله ويتكبروا عن اتباع الحق لهذا باءوا بغضب على غضب نسال الله العافيه نعم وفي صحيح مسلم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب من هذا السياق كما سياتي في موضعه ان شاء الله تعالى وحكايه البخاري كما تقدم عن عثمان هو المشهور ان عيل هو الله وقد رواه سفيان الثوري عن قصيد عن عكرمة ورواه عبد بن حميد عن إبراهيم بن الحسن